كنت فاكرك انا فاكرك انا انا حسين على مطر على مطر انا كنت فاكرك فاكرك وانت طلعت اصفر وبتكتك اللي انت بيا مخك شكلك هو انت فين عشان مش شايفك مش هعمل عقلي بعقلك عقلي ما يشغلوش واحد زيك باي باي عشان خلاص فات وقتك خد جنبي للي جاي من بعدك خد لك سدرت لشاني عشان نفسك ده مش علشاني عشان ما نشتلت على لساني صدقني ممكن اطوح فيه وحب اقول لجنابك اول ما رحت جبت بدالك ابعد بعد بقى يسلح حالك انا مش هطبطب تاني عليك يابا لما عشمك ياخدك اوعى تنسى اني كنت باخدك على جنب وفهمك وسايسك وقت ما كان مفيش حد جنبك لو جايز عندها عندك ياللي بتنسى اني ليا عندك مفيش حنية تاني ولا حيلك لو اتزمك على جنبك ما انا الف مرة نصحتك وبرضو بتجري على مصلحتك خلاص هسيبك بقى على راحتك انت اللي زيك ده بيتسال انا مش شاغلني كلامك عشان مفيش وقت لامثالك لا اصحى شوف بقى من قدامك مفيش معامل جاي احسان انا كنت فاكرك انا فاكرك انا انا كنت فاكرك انا انا كنت فاكرك ما تقولش عنوان عكاز اللي يشني هبعد لي فترة وحلكوا مني ما ادفعش قرش في ناس بايعني انا قلبي مش متكسر والبعد عنكم مش بيخسر ده ذنب هفضل عنه بكفر عشان مشيت ناس مش بتقدر شيلوا عنكم من دنيتنا سكتكوا طلعت غير سكتنا اللي انتوا طلعناكوا على ايدنا ما تبقوش تقولوا وحشنا خلاص شطبت جدع انا يا اسطى لو عزت تشوفني شوفلك واسطى خلصت واوقف لكوا على عشان انتو خلق رخاص انا عمي جيل اجيالكو انا في حتة تانية غير اللي في بالكو انا عمري في يوم ما هبقى شبهكو عشان مميز فارق عنكو انا يمكن مش على كيفكو ايه مني طول عمري مكيفكو مشغلش نفسي لكن بشغلكو ده انا لما سرتي بتجي برعبكو مش شايف غيري من الاخر انا برج عالي ومالوش اخر انا لما باجي كله بيتاخر انا في البلد دي الكبير انا منكم كتير على موقع مارادونا.com